وحتى يرد على من يقول بأن القرآن مخلوق أو أن هذا القرآن هو ليس كلام الله، هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، وأن كلام الله هو الكلام النفسي، وأن ما يقرأه الناس وما يسمعونه ليس كلام الله حقيقة، وإنما هو تعبير عما في نفس الله أو عما في اللوح المحفوظ. وعندهم هذا إن هذا في الحقيقة ليس كلام الله على التحقيق. ولهذا السلف الصالح يركزون على هذه القضية ويبينونها ويوضحونها في عقائدهم. نعم.